الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: فالصريح ثلاثة ألفاظ فقط كما قاله الأصحاب: الطلاق أي ما اشتق منه لاشتهاره فيه لغة وعرفا. عندما يقول الصريح من ألفاظ الطلاق ثلاثة، أي كل ما تلفظ به المطلق من هذه الكلمات ومشتقاتها، إنما يقع طلاقا سواء نوى الطلاق أم لا، كان جادا في ذلك أم كان هازلا، فإن الطلاق سيقع. ومعنى الاشتقاق، كلمة الطلاق لوحدها لو قال الإنسان الطلاق فلا يقع، لكن عندما يأتي الإنسان فيقول بالكلمة التالية، أخذ من هذا المصدر، هذا مصدر وهو أصل الأشياء، طلق يطلق تطليقا وطلاقا، عندما يقول طلقتك فكلمة طلقتك ويخاطب زوجته، عند ذلك يقصد إنسانا معينا بجملة مفيدة: طلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو سألته الطلاق فقال طلقني فقال طالق، إلى غير ذلك من الكلمات كيفما تركبت. المهم أن تكون هنالك جملة، هذه الجملة لا كلمة، لأن اللغة العربية لا بد فيها كما يقول علماؤها من مسند ومسند إليه، من محكوم عليه ومحكوم به، فلا بد أن يكون من مبتدأ وخبر، ولا بد أن يكون من فعل وفاعل، وأبدا لا بد أن يكون يعني شيء فيه هذا المعنى، أو من عامل مقدر. عندما يقول تقول طلقني فقال طالق، يعني أنت طالق، جواب لأي شيء؟ للسؤال الذي هي سألته. نعم. فالصريح ثلاثة ألفاظ فقط كما قاله الأصحاب: الطلاق أي ما اشتق منه لاشتهاره فيه لغة وعرفا. الطلاق في اللغة الفك من القيد، والقيد هو قيد الزوجية، وهذا في اللغة، والعرف كل ما يقول هذه الكلمة يريد التخلص من زوجته. وكذا الفراق والسراح أيضا، هذا وقع في كتاب الله عز وجل. أو سرحوهن، في سرحوهن سراحا جميلا، سرحوهن بمعروف، إلى غير ذلك. فهذه الألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل. قال: أي ما اشتق منهما، أي كذلك من الفراق والسراح. حتى لو رجل قال مثلا: فارقت زوجتك، لو قال فارقت أي فارقتها، هل يصح ذلك؟ يصح. طلقت زوجتك، طلقت، يصح. نعم، طبعا يعني إذا قصد الإقرار في ذلك، أما إذا لم يقصد الإقرار في ذلك وربما كان يقصد الإخبار عن زمن ماضي، أي طلقتها في زمن ماضي ثم راجعتها، كل شيء بحسبه لورودهما في القرآن بمعنى. وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك، هذه مثال من الطلاق، وأنت طالق، ما في حاجة أن يقول يعني أنت طالقة. بعض الناس ربما يقول يعني طالق بمعنى هذا للمذكر، فكيف تخاطبون فيها المؤنث؟ نقول إن الرجل لا يوصف بوصف الطلاق، وإنما المرأة التي توصف بوصف الطلاق، كما نقول امرأة حائض ومرضع وحامل، فباعتبار لا يوجد رضاعة عند الرجل ولا حيض عند الرجل ولا حمل في البطن عند الرجل، فتبقى تلك الألفاظ مذكرة. كذلك هنا من الممكن أن تبقى على لفظ التذكير، وأنت طالق أو يا مطلقة، لأن يا مطلقة أدعوك بمعنى يا أداة النداء بمعنى الدعاء. أما لو قال لا مطلقة، هذا يعني بنعرف لحنا في عنا بالاشتقاق اسم فاعل من الرباعي، عندما نقول في الأصل عندنا أفعال إما ثلاثية وإما غيرها، من الثلاثي يعني مثل ضارب يأتي ضارب ويأتي مضروب، ضارب اسم فاعل ومضروب اسم مفعول. من غير الثلاثي ماذا يأتي؟ يأتي على وزن مضارعه، يعني عندما نقول يضرب مثلا، طبعا عندما نقول يدحرج في الرباعي فهو مدحرج إن كان اسم فاعل، ومدحرج ومنطلق ومستغفر إن كان اسم مفعول. هنا طلق فهذا رباعي لأنه مشدد العين، فعندما يخاطبها يا مطلقة نعم. أما لو قال لها يا مطلقة فهل هي مطلقة؟ ننظر، إن كان هذا الإنسان يعلم النحو والصرف بشكل جيد وقال إنما أردت يعني إيهامها وليست هي مطلقة، إنما المطلق من؟ الرجل، هل يقبل منه؟ نقول له هذه كناية، إن قصدت بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم تقصد لم يقع، لكن هذا لا يؤخذ إلا من رجل نحوي يستطيع أن يفرق بين اسم الفاعل وما بين اسم المفعول. ويا طالق، أما لو قال لها لا أنت طلاق، ولا يا أنت الطلاق فليسا بصريحين بل كناية، يعني أنت مفكوكة، أنت فك القيد، فهذا المعنى ليس صريحا في هذا الأمر الواضح، بل هو كناية، إن قصد به الطلاق أيضا يقع طلاق. بل كنايتان، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا، ويقاس بما ذكر، يعني نقول في الأصل أنت عادل، أما أن نصف الإنسان أنت عدل في المصدر هذا كناية عن كثرة عدله. نعم. إنما تستعمل في الأعيان توسعا ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما صريحان، وكذا أنت مفارقة ومسرحة، ويا مفارقة ويا مسرحة، وأنت فراق والفراق وسراح والسراح كنايات، الأخريات أنت فراق والفراق، أنت الفراق أو أنت فراق أو أنت الفراق، أنت سراح، أنت السراح، هذه الأربعة الأخيرة هي كنايات كما قلنا في ألفاظ الطلاق، إن قصد بها الطلاق وقع طلاق، يعني تحتاج إلى أنية. قال فروع، لو قال أنت طالق لكن أضاف إليها من وثاق، واحد من عادته إذا غضب من زوجته مثلا أن يقيدها، عسكري يا أخي عنده كلبشة حط الكلبشة وبعدين ربط بها الدخن، رضي عليها بعد منها، ممكن يكون يعني هذا شيء يعني أول ما بدو. وبعد ذلك قال لها في اللغة العربية بعد ما فك ورضي عليها: أنت طالق من وثاق، يعني مفكوك من قيد، ربط بحبله بعدين فك من هذه الحبل، أو قفل عليها الباب ثم فتح لها الباب، كل ذلك في قيد، قيد الغرفة، قيد الحبل، قيد الكلبشة، اللي بده اياه. عند ذلك لو قال لها بعد ذلك: أنت طالق من وثاق، يعني ليست أنت طالق، الآن استعمل الطلاق بمعناه اللغوي، الأصل فك القيد، وكان هنالك قيد سابقنا، كان هنالك قيد سابق، فقال لها: أنت طالق من وثاق أو من العمل، يعني ربما كانت تعمل عنده زوجة وعاملة تعمل بأجر، فقال لها: أنت طالق أي من العمل. نعم. أو سرحتك، الناس بيستعملوها كثير، سرحناك من الوظيفة، يعني بمعنى تركنا قيودك في هذه الوظيفة، قررنا هذه القيود وأزلنا، ما بصير سرحنا. نعم. إلى كذا كان كناية إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة قبل فراغه من الحلف. يعني بده يجي معنا هلأ في باب الاستثناء، لو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين يقع واحدة، شرط أن ينوي إلا اثنتين قبل أن يقول طالق ثلاثا، وهنا شرط أن يقول: أنت طالق من وثاقك قبل أن يقول أنت طالق، يعني مو يدبر حاله بعد ما تطلع اللفظة، يقول والله لا حدبرها بهالكلمة وبروح بسرحها من العمال، لا. إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة قبل فراغه من الحلف، يعني لو قال أنت طالق، كل الفقهاء ماذا يحكمون عليه؟ زوجته مطلقة، بعد ذلك شو قال؟ يعني وهو أخذ نفسك ومو ناوي شيء، تذكر الآن فقال: من وثاق، هل يعتبر ذلك القيد؟ لا، صار تلاعبنا، هذا القيد لا يعتبر. وإلا فصريح، يعني عندما يقول أنت طالق منه وقع الطلاق الصريح الآن، ولو قال بعد ذلك: من وثاق أو من عمل أو من وظيفة إلى غير ذلك. ويجري ذلك في من يحلف بالطلاق من ذراعه أو فرسه أو رأسه، إيدي مني بتكون طالق إذا صار، رأسي مني بيكون طالق إذا كذا، فرسي مني بيكون طالق إن كذا، فيترى هل يقصد فرسه أم يقصد زوجته؟ هذا السؤال أيضا، إن قصد الفرس والرأس واليد وما شاكل ذلك وكان ناويا لذلك لا تطلق زوجته، وإن قصد كناية في ذلك فزوجته طالق، ونحو ذلك. فلو أتى بالتاء المثنات من فوق بدل الطلاق، كأن يقول بعض الناس يعني في اللغة العامية: أنت تالق، تاء تاء روحي تالق تالق طالق، بعض الناس ربما بعض القرى ترى عوض عن الطاء طالق طالق طالق، ماذا يقول؟ أنت تالق طالق طالق مثلا، أو طالق طالق طالق، يعني عوض الكاف قاف بالأخير بجيب همزة. نعم. كان كناية كما قاله بعض المتأخرين، سواء أكانت لغته كذلك أم لا. اجمل ما سمعت في الفتاوى في ذلك الامر ان للغات واللهجات العامية ما تعطى حقها في كلام بيناتنا باللغة العامية. ما معناه؟ نجيب نشهد احنا على بعضنا البعض، لغتنا العامية غير اللغة الفصحى، هذه لغة محكية نتكلم بين بعضنا البعض فيها، ماذا تعني؟ أخي إيما لا تعتبر لغة عامية، اعتبر لغة إنجليزية، ملاوية، إسبانية، اعتبر أي لغة. كيف يلفظون بالطلاق وهذه تعتبر بمثابة لغة أخرى؟ إذا تلفظ الإنسان فيها بالطلاق الصريح يكون صريحا، وبالكناية يكون كناية. أجمل ما سمعت فيها. أما أن نحمل والله واحد يتكلم لغة أخرى، هل تطبق ذلك اللغة على شريعة على اللغة العربية أم لا؟ لا يمكن تطبيق لغة على لغة أخرى أو لهجة عامية على لهجة فصحى. على كل حال إذا أردنا أن نطبق فنقول ماذا أردت، ماذا نويت بكلمة تالق أو طالق؟ شو نويت؟ قال نويت الطلاق، يعني في الأصل أنا ناوي للطلاق اللي وقع عليك الطلاق. ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق منه زوجته إن لم ينوي طلاقها. ما بيملك هو يطلق كل نساء المسلمين. قال طيب بيملك واحدة بيناتهم، هل هي زوجته؟ هل يقع؟ نقول له إذا نويت بهذه الكلمة طلاق زوجتك يقع الطلاق لزوجتك، وإلا لا. بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. يعني واحد لما بيخبر عن الآخرين، لو قلت والله صفيان نساء المسلمين كلهم متبرجات، يعني بيعني زوجتي متبرجة، لا يعنى ذلك. واضح؟ يعني عندما يخاطب الآخرين ما بيتكلم عن نفسه، صفي نفسه لحالة والآخرين وزوجته نوع من نفسه. مثلا لو قال هذه الكلمة والله نساء المسلمين حافظات لكتاب الله، شرط أن يكون مرته حافظة لكتاب الله؟ لا، ليس شرط. والترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح لشهرة استعمالها في معناها. ما معنى هذا؟ مثلا ربما أهل فارس مثلا كلمة بوش مثلا كلمة طالق، هذا عند أهل فارس مثلا. شو معناتها الواحد يقول له بح بوش مثلا؟ هلا بيستعملوها نحن بننقلها من لغتنا من لغتهم للغتنا، يعني ما صفي شيء، أي ليس لك عندي بقى صفي مكان في الزواج. نعم. فلعلهم ولا سيمبوش مثلا أنت طالق، هذا مثلا في اللغة الفارسية. لنفترض هذا الكلام، عند ذلك لو قال لها في هذا اللفظ فهل تعتبر طالق؟ أخواننا بيعرفوا كمان كل لغة من لغاته من اللغات التي يعرفونها، كل لغة يستطيعون أن يطبقوا عليها. طبعا في بعض اللغات، في بعض يعني أخواننا الذين دخلوا في الإسلام وصار لهم باع طويل في الإسلام أرادوا في هذه الأمور أن يتلفظوا بلفظ القرآن الكريم، سواء كان ذلك في الزواج أو في الفراق. مثلا سمعت من إخواننا المالويين يقولون إنهم يستعملون كلمة النكاح والزواج أدخلوها وأقحموها في لغتهم، فيستعملونها كما نستعمل نحن العرب في عقد الزواج، زوجتك مثلا أو أنكحتك، فهذا اللفظ أدخلوه في لغتهم فصار كالكلمة في لغتهم. طيب هذه الكلمة قد يقول واحد لا هذه ليست من لغتنا، لا، إن العرف اقتضى أنكم تقولون في لغتكم زوجت. لو اقتضى العرف أن يقول طلقت أو أنت طالق، عند ذلك يكون مثل العقد، كما دخلنا في العقد كذلك نخرج من ذلك العقد. ما بدنا واحد بيعرفوا إن باللغة العربية بيعرفوا حروف اللغة العربية، يعني كانت لغاتهم التركي المالاوي الفارسي الأردي، كل هذه اللغات كانت تكتب بالحرف العربي، لو كتبنا له لوائح فارسي أنت طارق، وهو لا يفهم شيء من اللغة العربية، فأراها عند ذلك تطلق زوجته. فأمان شو عم يقرأ؟ قلت له واحد عم يهجي له شي كلمة باللغة الإنجليزية، أم طلعت شي كلمة مسبة باللغة العربية، بيكون عم يسب حدا؟ لا مش شرط. أيضا قال: وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية. كلمة العجمية بيشمل كل لغة سوى العربية، صريح لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها دون ترجمة الفراق والسراح، فإنها كناية كما صححه في أصل الروضة للاختلاف في صراحتهما بالعربية. نعم، فضعفا في بالترجمة. بعد ذلك قال: ولا يفتقر إلى النية. هذا كلام طويل، وأنا اليوم عادة يعني أخفف يوم الثلاثاء بموعد عندي. نعم، أقف هنا والحمد لله رب العالمين.